دكتاتوري اون ذا مايك يا رعب جميع الحكام حتى القرصنة والبحرية سببت انتفاضة للتنانين السماوية الخصوم مع الدقي غير اللح البيضة الادميرالات موقفتني ولا القوة الطبيعية جميع الاباطرة متخرجين من تحت يدي جميع السوبر نوفا ماشيين على عهدي انتو ما زلت اعظم من استخدم الهاك الملكي ريحة خوفكم واضحة من ارادة الدي لا تعادي او تجي فخطي انا روجر ملك ملوك البحار بتواضع وبفخ انا الوحيد اللي جمع حجار البونجليف ونحت عليها اسمي الحقيقي ما هو الزيف جولدي روجر حفرت اسمي في التاريخ بحاركم الشاسعة غلفتها تغليف من الشمال الى الجنوب شرقا وغربا جميع عمار البحرية ملأتها رعبا حتى بعد موتي قلبت العالم خلفت جيل قراصنة جديد فاق المعالم كل من شري هذا حلمكم الكبير يا قراصنة كنزلوا بيسرا في تيح فخر عائلة الدي هز عرش التنانين جولد روجر جميعكم مهالكين القرصان الوحيد اللي وصل رافيتيل جولد روجر أذاقكم الويل فخر عائلة الدي هز عرش التنانين جولد روجر جميعكم مهالكين القرصان الوحيد اللي وصل رافيتيل جولد روجر أذاقكم الويل تنين السماء أشوف فرخ ولا هس العدالة اللي فينا أقوى من البحرية ذي جميع قراصنة المحيط كن لي الاحترام السبب واضح الارتباك ما لعيونهم شعور بالخوف هذا ما أشوف إلا بعدائي محذوف من قاموسي طبعي عدائي جولدي روجر اسمي سبب انتفاضة أي حد يطيح بيدي حظ ضده أحب هد رادة البحار قبل الالتحام قطعنا الأعداء جميع الأمل بكونهم أفضل مني وحدي في القمة جولدي الريل أنا مالك الظلام النائب ريلي لفيت كل العالم بسهولة أنا والطاقم دعسنا رافيتيل اشعلناها فتيل زمان امتلأت فيه الأساطير حول العالم إلى إني دي روجر أذاقهم الويل وصلت رافيتيل ردة فعلي كان الضحك هذا حلمكم توصلوا لموطئ قدمي اشتدت الصعاب حكها بالأرض حك أغوص في أحلامي قبل البحر منذ قدمي فخر عائلة الدي هز عرش تنانين جولد روجر جميعكم مهالكين القرصان الوحيد اللي وصل رافيتيل جولد روجر أذاقكم الويل فخر عائلة الدي هز عرش تنانين جولد روجر جميعكم مهالكين القرصان الوحيد اللي وصل رافيتيل جولد روجر أذاقكم الويل القرصان اللي أرهب التنانين ضد جولد روجر انتو هالكين الوحيد اللي داس برافيتيل ضد جولد روجر ما تشوف غير الويل القرصان اللي أرهب التنانين ضد جولد روجر انتو هالكين الوحيد اللي داس برافيتيل ضد جولد روجر ما تشوف غير الويل يا دكتاتوري on the mic.